وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أزكى الأنام وأفضل من حج البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وعده. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، عما قليل ستحل الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وهي أيام عظم الله قدرها ورفع ذكرها وأقسم بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويستحب فيها الإكثار من الصالحات وأنواع النوافل والتكبير والتحميد والتهليل، فأحيوا هذه السنن وابتغوا عند الله الخير لعلكم تفلحون. ومن لم يكن حاجا فيستحب له صيام يوم عرفة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية. ومن نوى أن يضحي فلا يقص شيئا من شعره، أو ظفره من دخول العشر إلى أن يضحي. وثمة أمر مهم ينبغي تنبيه الناس عليه، ألا وهو التسابق للفتوى ممن لا يحسنها والقول على الله بلا علم. فكم من متسرع أحرج الحجاج وربما حمل وزر إفساد حجهم بتصدره للإفتاء وهو لم يصدر، وبتدخله في التوجيه وهو لم يسأل، وقد كان في عافية لو لزم التقوى والورع. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، فما بال أقوام اليوم يتسابقون فيها كأنها غنيمة. لا شك أن تعليم الناس وإرشادهم وإفتاءهم من أعظم القربات وألزم الواجبات، لكنه للعلماء وطلبة العلم المدركين، أما من الجهال والعوام فجريمة. وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم بالشرك والإثم والبغي. إن الحج عبادة ونسك يحتاج إلى فقه وعمق، وعلى المؤهلين أن يقوموا بدورهم ليستغنى بهم عن غيرهم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ما زهرت النجوم وتلاحمت الغيوم، وصل وسلم على نبيك وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديارهم وأمنهم ودينهم بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك برؤوس الفتنة ومشعلي نارها، اللهم اكبتهم واكفنا والمسلمين شرهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل أمرهم في وبال وشأنهم في سفال.